قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها. أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقد فيه. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال كلها فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد وخبثين. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. هذه هي خطورة الرياء أيها الأحبة. وكان من الحكمة أن أختم الحديث عن الشرك بعدما أتعبنا القلوب وأوجعنا الآذان والأفئدة بأحاديث خفيفة سريعة عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد ليسعد الموحدون وليسلد الموحدون. شكرا لله رب العالمين. وليزداد كل واحد منا حرصا على التوحيد لله وخوفا من الوقوع في الشرك. وكيف لا أخاف الشرك ولا تخاف الشرك وقد خاف الشرك خليل الله إبراهيم ودعا ربه جل وعلا بقوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي الصحيحين من حديث عبادة أيها الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. هذا فضل التوحيد أيها الموحدون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وأطال النفس كثيرا الإمام ابن القيم في الرد على من أعل هذا الحديث في تهذيب السنن وصحح الحديث أيضا شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ويقول الله عز وجل أفلك عذر أظلمك كتبتي الحافظون. فيقول العبد لا يا رب. فيقول الله جل وعلا أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل احضر وزنك فإنك لا تظلم. فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول الحبيب المصطفى فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفه. قال الحبيب فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ذلكم هو التوحيد لله الذي قال عنه الإمام ابن القيم إن السر العجيب الذي ثقل بطاقة هذا الرجل وطاشت من أجله السجلات هو التوحيد الخالص